وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. أهلا بكم في هذه الليلة وفي هذه الحلقة، وقد أوشك زماننا الذي نتكلم عنه أن ينقضي، وأوشك زماننا الذي نتكلم فيه أن ينتهي. أوشك حديثنا عن زمان عزة الشهيد المظلوم، عن زمان عزة أمير المؤمنين عثمان بن عفان أن ينقضي. وأوشكت الحلقات التي نتكلم فيها عن الشهيد المظلوم أيضا أن تنقضي. في هذه الحلقة نتكلم عن بداية مقتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، لأن قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه هذا الشهيد المظلوم لا تسعه حلقة أو حلقتين، ولكن قدرت أن تكون ثلاث حلقات. وستلاحظ ونحن نتكلم أن هناك أمور كثيرة في قضية مقتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه تحدثنا عنها خلال الحلقات. وحقيقة من أفضل الكتب التي قرأتها، وقد قرأت في تحضير هذه الحلقات أكثر من 80 كتابا، أكثر من 80 عنوان، كل عنوان أو بعض العناوين فيها مجلدين أو ثلاث مجلدات. ومن أفضل ما قرأت في هذا الموضوع هذا الكتاب، اسمه الخليفة المفترى عليه عثمان بن عفان للشيخ محمد الصادق العرجون. من أراد أن يقرأ كتابا يناقش قضية مقتل سيدنا عثمان والشبهات التي وردت في هذه المسألة فعليه بهذا الكتاب، رقم واحد. رقم اثنين، كتاب العواصم من القواسم لابن العربي المالكي رضي الله عنه ورحمه الله. يعني الكتابين دول هم أفضل وأوسع ما قرأت في هذا الموضوع تحديدا في قضية مقتل سيدنا عثمان. والذي يقرأ في هذه القضية في مقتل سيدنا عثمان لابد أن يتغير حاله. فحقيقة أنا أتكلم معكم اليوم بوجه وبروح وبلسان وبقلب غير الذي كنت أتكلم به طوال الشهر، وأرجو أن تعو الكلام جيدا وأن نفهم هذه القضية فهما دقيقا وحقيقيا. ولا تقرأوا في هذه القضية في غير هذين الكتابين اللذين أشرت إليهما، كتاب الخليفة المفترى عليه لمحمد صادق العرجون وكتاب العواصم من القواسم لابن العربي، لا تقرأوا إلا كتبا محققة. يعني إيه كتب محققة؟ يعني في نهاية الصفحة من تحت تجد إشارة إلى أن هذا الحديث أين ورد، وهل هو صحيح، هل هو ضعيف. أكثر موضوع في الإسلام، أكثر موضوع قاطبة في الإسلام فيه كذب وفيه وضع وفيه خيانة وفيه عدم أمانة في النقل وعدم أمانة في التأليف وأحاديث موضوعة ومكذوبة، أكثر موضوع فيه هذه الأشياء هو قضية مقتل سيدنا عثمان تحديدا، مش سيدنا علي، مش قصة حياة سيدنا علي أو ماذا بعد مقتل سيدنا عثمان؟ لا، قضية مقتل سيدنا عثمان على وجه الخصوص يعني 90% مما هو مشهور على ألسنة الناس في هذه المسألة كذب ووضع موضوع. وللأسف الشديد هذه القضية يتكلم فيها كل من هب ودب، كل حاطب بليل يتكلم في هذه القضية، كل من أراد أن يشفي غليله من أي حاجة مضايقاه في الإسلام وتعباه في الإسلام والمسلمين، سواء كان مسلما أو من أعداء الإسلام، هذه القضية، قضية مقتل سيدنا عثمان. وتبدأ هذه القضية تقريبا ابتداء من سنة 30 هجرية، يعني تقريبا بعد 6 سنوات أو 7 سنوات من خلافة سيدنا عثمان. شفنا سيدنا عثمان مين هو، وعرفنا سيدنا عثمان، وشفنا الأيام بتاعته والفتوحات كانت عاملة إزاي، وفتوحات سيدنا عثمان بن عفان كمساحة وكمساحة أرض وكعدد سكان دخل أكثر من فتوحات سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. كل الفترة دي كانت الفتوحات مستمرة لغاية سنة 35، السنة التي قتل فيها سيدنا عثمان بن عفان على أصح الأقوال. سيدنا عثمان قتل سنة 35 هجرية. من أول خلافة سيدنا عثمان من سنة 23 أو سنة 24 على خلاف في القول إلى سنة 35، كل الفترة دي فتوحات سيدنا عثمان مستمرة، والمسلمون ينعمون بالأمن والأمان والطمأنينة وحياة لم يشهدها المسلمون من قبل باستثناء مدينتين. المدينتين دول باضت فيهما الفتنة وأفرخت، وفراخ الفتنة كبرت وباضت وأفرخت. المدينتين دول هما الكوفة والبصرة. ومنذ هذا الوقت من سنة 30 هجرية إلى يعني وقت قريب كانت الكوفة مصدر فتن وشكاية للمسلمين. المدينتين دول على وجه الخصوص ليه؟ مش عشان هم وحشين ولا علشان أهلهم وحشين ولا لا، لهم خصوصية. الكوفة والبصرة هم أقرب حاضرتين، حاضرة يعني مدينة كبيرة، بغداد لم تكن موجودة، أكبر مدينتين كبيرتين وأكبر ولايتين إسلاميتين كانت قريبة من المجوس، من الفرس. الفرس كانوا قريبين جدا من الكوفة والبصرة، وأكثر ناس دخلوا الإسلام خداعا كان هم الفرس. هذا الكلام أقوله وأعي ما أقول جيدا. وأول طعنة في الإسلام جاءت من الفرس، من الهرمزان وفيروز أبو لؤلؤة المجوسي وجفينة النصراني في قتل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الهرمزان فارسي مجوسي أعلن الإسلام وهو كاذب، وقتله عبيد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وفيروز أبو لؤلؤة المجوسي أيضا مجوسي، وكان يبطن المجوسية ويبطن الكفر ويظهر الإسلام، وقتله عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب. وأبو جفينة المجوسي أو الذي ادعى النصرانية ثم ادعى الإسلام وهو ما زال مجوسيا، هؤلاء الثلاثة الذين تآمروا على قتل سيدنا عمر بن الخطاب. وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حادثة قتل سيدنا عمر بن الخطاب لم تكن حادثة قتل فردية من أبي لؤلؤ المجوسي، ولكنها كانت مؤامرة مدبرة. اشترك فيها أطراف كثر، التلاتة دول أظهر سلاسة فيهم، وقتلهم سيدنا عبيد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه يقر إن هو رأى التلاتة دول، وغير سيدنا عبد الرحمن بن عوف وهم معهم خنجر ذو سلاحين، ذو سنين، ذو رأسين. قال لو كان هو الذي قتل به عمر فهم اللي قتلوه. قتلهم سيدنا عبد الله ابن عمر، عبيد الله ابن عمر رضي الله عنه. فدي كانت بداية الفتنة أو بداية المؤامرات من هذه الديار، من ديار فارس، وما زالت وستستمر إلى قيام الساعة. هذه المؤامرات تأتي من هناك، وتنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بأن رأس الفتنة تطل من الشرق، من هذه الديار. ده سبب أن الكوفة والبصرة كانوا هم مصدر الإزعاج ومصدر الفتن، مش علشان أنهم يا أرض وحشة، ولا علشان أهلها وحشين، ولا علشان، لا، ده علشان قريبين من مصدر المؤامرة، من مصدر ومن مملكة الفرس التي تحقد على الإسلام حقدا شديدا. زائد أن اليهود كانوا يعني متواجدين بكثرة في هذه المناطق، روسيا ومناطق الشرق. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما أخرج اليهود والنصارى من الجزيرة العربية، وبعدهم ذهب إلى أزرعات في الشام، وجاءت الفتوحات الإسلامية في الشام، لم يهنأ لهم الأمر في الشام، فأيضا ارتحلوا إلى الشرق، إلى بلاد فارس وإلى إيران. البدو الذين دخلوا الإسلام بعد الفتوحات الإسلامية، سواء من جنوب العراق أو من شمال العراق أو من غرب العراق، أيضا كان استقرارهم في هاتين المدينتين، الكوفة والبصرة. فدول كانوا البداية. وسنة 30 بدأ يظهر واحد اسمه عبد الله بن وهب بن سبأ. عبد الله بن سبأ عليه لعنة الله. هذا الرجل يهودي من يهود اليمن، ادعى الإسلام وذهب إلى الكوفة، فأخرجه وعاش في الكوفة تقريبا حوالي سنة أو أكثر من سنة، واستقر في الكوفة، ومن الكوفة خرج إلى البصرة واستقر في البصرة تقريبا سنة، يعني سنة 30 ظهر في الكوفة عبد الله بن سبأ. سنة 32 أو سنة ونص، يعني في نص سنة 32 كان عبد الله بن سبأ في البصرة، قعد في البصرة برضو سنة أو سنة ونص. سنة 34 خرج من البصرة إلى الشام، لم يستقر في الشام كثيرا، لأن كان في الشام كبار الصحابة، سيدنا عبادة بن الصامت، سيدنا معاوية، سيدنا أبو الدرداء، سيدنا أبو ذر، ما استقرش في الشام كتير. وسنة 34 كل اللي استقروا في الشام تقريبا حوالي 4 أشهر أو 6 أشهر، وخرج من الشام إلى مصر، واستقر في مصر، جلس في مصر من سنة 34 إلى سنة 35 كلها، أو جاء مصر في أول 34 وخرج من مصر آخر 35، يعني جلس في مصر سنتين تقريبا أو سنة ونص. عبد الله بن سبأ لعنه الله حكاية بتتكرر في الإسلام من اليهود. بولس الرسول المسيحي اللي توفى سنة 65 ميلادية أو سنة 66 ميلادية، كان اسمه اليوشع، ولا زي ما كان اسمه في اليهودية، كان يهودي، وكان من أشد الناس على النصارى، على المسيحيين، كان من أشد الناس على المسيحيين، يعذب المسيحيين عذاب يعني شديد. وفجأة دخل بولس في الإسلام، في المسيحية، وأصبح مسيحي يعني هو خليفة عيسى عند المسيحيين، وهو الذي أدخل عند المسيحيين قضية ابن الله والإله، وهو الذي أول من قالها سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، ليفسدوا المسيحية ولا يتركوها على أصلها. بولس هذا هو الذي أفسد المسيحية، وده منهج اليهود. منهج اليهود إن هم دايما عندما تكون هناك دعوة يخشون على أنفسهم منها يدخلوا جواها. واحد منهم يدخل جوه هذه الدعوة من أول سيدنا عيسى، من أول دعوة سيدنا عيسى يدخل جوه هذه الدعوة، ثم يبدأ في إفساد وتحريف هذه الدعوة. فحبوا اليهود، واليهود على مدار التاريخ، على مدار التاريخ منذ عهدهم القديم وهم يعملون في عصابات وفي تدمير ما يعارضهم. وقع الاختيار من مجلسهم الأعلى بعد ما فشلوا في صد الإسلام وتكسير الإسلام وهدم الإسلام، وكان عندهم أمل إن هم بعد مقتل عمر بن الخطاب، هم لماذا قتل عمر بن الخطاب؟ لأن شايفين إن اللي هيجي بعد عمر بن الخطاب يعني عثمان أو عبد الرحمن بن عوف أو سعد أو أي حد لن يكون في قوة أبو بكر وعمر بن الخطاب، فسهل إن احنا نقضي عليه ونقضي على الإسلام بعد موت عمر بن الخطاب. لما قتلوا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على أساس إن هم بيتوقعوا اللي هيجي أيا كان هيكون أضعف وأقل من سيدنا عثمان، فيقدروا ينقلبوا على الإسلام مرة تانية وتعود الأراضي والدول التي احتلها أو التي فتحها المسلمون إلى ما كانت عليه. وفعلا لما تولى سيدنا عثمان وبمجرد قتل سيدنا عمر بن الخطاب صارت كل البلاد التي فتحت، وخاصة في الشرق، خلوا بالكم، خاصة في الشرق، الشرق الذي فيه مركز المجوسية العالمي ومركز الفرس والعجم هؤلاء، صاروا خلاص ظنوا أن سيدنا عمر خلص فالإسلام انكسر، فبدأوا يعودوا وظنوا أن ملكهم هيرجع ليهم تاني، لكن للأسف الشديد لهم وجدوا سيدنا عثمان في قضية الفتوحات لا يقل إطلاقا قوة عن سيدنا عمر بن الخطاب، واستعيدت هذه البلاد مرة أخرى، بل وزيد في الفتوحات يعني أضعاف ما كانت عليه، فبدأوا يفكروا في طريقة أخرى. طيب مش هينفع القوة ومش هينفع الانقلابات، طب تعالوا نفسد الإسلام، تعالوا نفسد الإسلام وننشئ طابور خامس وجيش خامس بدين جديد يفسد هذا الدين. فظهر عبد الله بن سبأ عليه لعنة الله. عبد الله بن سبأ بدأ يتكلم في إن يا جماعة أنتوا بتقولوا إن سيدنا عيسى هيرجع وهو مسلم، عبد الله بن سبأ أسلم، إحنا بنقول إن سيدنا عيسى هيرجع وإنه لن تقوم الساعة حتى يرجع عيسى ابن مريم. طيب هل معقولة يرجع عيسى ابن مريم ومحمد صلى الله عليه وسلم ما يرجعش ويأكلوا الدود؟ لا، ده محمد كمان راجع. وبدأ يتكلم في عودة سيدنا رسول الله وحاجة عند الروافد اسمها الرجعة، واستدل بالآية رادك إلى معاد، إن ربنا بيقول ده هو ردك لميعاد وهيرجعك تاني. وبدأ يتكلم في حاجة تانية، ده احنا عندنا في التوراة وكان عند الإنجيل وكان إن كل نبي له وصي، كل نبي له وصي. سيدنا عيسى كان وصي يحيى، وسيدنا يحيى كان وصي زكريا، وهارون كان وصي موسى، وبدأ يتكلم كلام كله خربطة وكله كلام فارغ. لكن للأسف الشديد وجد عقول من البدو ومن الجهلة ومن الأعراب وممن دخلوا الإسلام حديثا، خاصة من الفرس أو من النصارى اللي عندهم هذه المعتقدات لها جذور ولها أصل، فبدأوا يصدقوه وبدأوا يتكلموا أن محمد آخر نبي لكنه هيرجع، والوصي بتاع محمد هو سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، وأن سيدنا علي هو سلبت منه الخلافة قبل سنة 30. قبل سنة 30 هجرية لم يكن هناك مخلوق يتكلم في أن سيدنا علي أحق بالخلافة أبدا، لم تظهر ولم يتكلم أحد إطلاقا. كل الأحاديث اللي بتتكلم على أن سيدنا علي أحق بالخلافة كلها تقريبا أحاديث موضوعة وكاذبة أو ضعيفة، وكلها لم تكن موجودة قبل سنة 30. بدأ عبد الله بن سبأ يتكلم في هذه المسألة في الكوفة، وبدأ يبقى ليه أتباع في الكوفة. الأتباع دول مين؟ الأتباع دول عدة أنواع. أولا كان الوضع في الكوفة وفي البصرة إن القبائل العربية والبدوية لما هاجروا إلى الكوفة وإلى البصرة ودخلوا في الإسلام حديثا، كان مقياس الجاهلية عندهم هو الفروسية والقتال والجهاد ويعني كل هذا الكلام، وشاركوا في الفتوحات الإسلامية ابتداء من أواخر سيدنا عمر بن الخطاب إلى الست سنوات الأولى يعني أو طول حكم سيدنا عثمان، فكانوا بيظنوا أن مكانتهم لابد تبقى موجودة لأن هم الفرسان هم الأقوياء، ما ظنوش أو ما عرفوش أن المكانة في الإسلام بالسبق في الإسلام والصحابة أولا والمهاجرون أولا وأهل بدر ومسلمة ما قبل الفتح، ما عرفوش الكلام ده، فبدأوا يتبوأوا مقاعد والقبائل بتاعتهم عملت منهم شيوخ وعملت منهم سادة. سيدنا سعيد بن العاص رضي الله عنه وأرضاه والي سيدنا عثمان على الكوفة. سيدنا سعيد بن العاص، وكلنا عرفنا مين سيدنا سعيد بن العاص، أحد الكتبة الذين كتبوا المصحف في زمن سيدنا عثمان بن عفان، وتكلمنا عن سيدنا سعيد بن العاص، ولذلك هرجعكم للكلام مش هحكي لكن بفكركم بسيدنا سعيد بن العاص رضي الله عنه. هذا الرجل العظيم العالم القائد البارع لما راح الكوفة وجد ان الدنيا هناك مش متزبطة مش مظبوطة، وجد إن شيوخ القبائل وشيوخ البدو وليس لهم اي سابقة في الاسلام الا انهم كانوا زوي او اصحاب سيوف وخيل يعني بيفرضوا سطوتهم وبيفرضوا مكانتهم على الناس، وكان سيدنا سعيد ابن العاص رضي الله عنه وأرضاه قائد ويعلم الكلام ازاي، فأرسل إلى سيدنا عثمان بيحكي له أن الوضع كذا كذا. فسيدنا عثمان قال له يا سعيد قدم ذوي السبق وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم من كان له فضل في الإسلام بالتقوى وبالإيمان وبالعمل، اعمل الكلام اللي انت عارفه يا سعيد يا ابن العاص. سيدنا سعيد بدأ في مجلسه يقدم ويظهر كبار الصحابة ويظهر من لهم السبق، فبدأ شيوخ هؤلاء القبائل وبدأ هؤلاء الناس يمتعضوا والمكانة بتاعتهم والتاريخ بتاعهم ومشيخة القبائل والمسألة القبلية بدأت تاخد مكانها في الكوفة، ونفس القصة مع سيدنا عبد الله بن عامر والي سيدنا عثمان على البصرة. دول نوع. النوع الثاني اللي دخلوا الإسلام من غير المسلمين من غير العرب وهم يعني يحقدون على الإسلام زي ما قلنا في البداية، الفرس دول كانوا جزء من السكان وفيهم من الحقد بما كان، وكانوا موجودين في الكوفة وفي البصرة. الجزء الثالث هم المرتدين، القبائل اللي ارتدت في زمن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. بعض المرتدين فضل على ردته وعلى حقده للإسلام، وغالب المرتدين لما عادوا إلى الإسلام عادوا بصدق. سيدنا طليحة ابن خويلد الأسدي الذي ادعى النبوة وعاد إلى الإسلام، لما راح يحج في زمن سيدنا أبو بكر اتكسف أنه يقابل سيدنا أبو بكر الصديق، وحج ولم يقابل سيدنا أبو بكر حياء من سيدنا أبو بكر وبعد أن حسن إسلامه. كان هناك طابور خامس من هؤلاء المرتدين. النقطة الثانية والمهمة جدا، أن ظهر جيل جديد من الشباب، والأول مرة يظهر في الإسلام الزعران. الزعران يعني اللصوص، الحرامية، الهجامة والنصابين، ظهروا في الكوفة وفي البصرة. شباب صغيرين ما تعلموش من الصحابة، ما عندهمش القضايا دهيت، ما تربوش. ظهر هؤلاء اللصوص وهؤلاء الخونة، ويعني وظهر فساد في أخلاقي وفساد اجتماعي في الكوفة وفي البصرة، نتيجة لتوافد هذه النوعية من البشر. خاصة أن الكوفة والبصرة كان حواليهم كتير من البدو ومن البداوة، كانوا عايشين في البادية ويأتوا إلى الكوفة والبصرة علشان مدينة يستمتعوا ويستبضعوا ويشتروا بضاعة منها ويسرقوا ويعملوا قضايا كتير. دي كانت الظروف اللي موجودة في الكوفة وفي البصرة، أو يعني أوضح الأسباب اللي خلت عبد الله بن سبأ لما يتكلم في الكوفة بأن محمد هيرجع صلى الله عليه وسلم، وأن علي هو الوصي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن الوصي ده لما هيموت له وصي، وبدأ يؤسس لمبدأ الشيعة والإمامية والإثنى عشرية، وأن علي إذا مات هيبقى سيدنا الحسن هو الوصي بعد علي، وهكذا لابد أن يكون في الأرض وصي إلى وصي إلى وصي. وبدأ ظهور الإمامة. اقتنع مجموعة من الناس بكلام عبد الله بن سبأ في البصرة في الكوفة، وعلم سعيد ابن العاص وفي رواية الوليد بن عقبة بهذا الرجل، والصحيح أنه الوليد بن عقبة، فطرده من الكوفة. خرج من الكوفة على البصرة، وهناك برضو عاش، وظروف البصرة لا تختلف عن ظروف الكوفة، واستطاع أن ينشر هذه الفكرة، وإن علي هو أحق بالخلافة، وإن عثمان اغتصب الخلافة، وإن عثمان ده جبان، وإن عثمان ده يعني بيولي أقاربه. وبدأ يطعن بعد ما أسس لمبدأ الرجعة والوصاية، وإن علي وصي وصي وهو أحق بالخلافة، بدأ يطعن في سيدنا عثمان ويألف قصص عن سيدنا عثمان. في البصرة راح وبدأ نفس الخطة ونفس المنهج، بس قبل ما يروح البصرة كان ترك له شيعة وأصحاب وناس اقتنعوا بكلامه، بكلام عبد الله بن سبأ في الكوفة، بل إن هم كونوا ما يشبه بالجماعة أو بالتنظيم السري أو بالأعمال، يعني حاجة كده يعني منظمة وجماعة سرية بتعمل على قلب نظام الحكم وقلب الإسلام أصلا في الدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية. راح البصرة نفس القصة، على بال كان في واحد اسمه حكيم بن جبلة، وفي اتنين حكيم بن جبلة بالمناسبة، في حكيم بن جبلة ده صحابي، وفي حكيم بن جبلة ده لص من اللصوص. حكيم بن جبلة اللص ده كان المسلمين لما يرجعوا من الفتح كان هو يتأخر ويتخلف عن المسلمين ويعيد الهجوم هو بنفسه، كان فارس صنديد وشجاع، ويعيد الهجوم على البلاد التي أمنت ويسلب ما شاء. عرف به سيدنا عبد الله بن عامر والي سيدنا عثمان، أرسل إلى سيدنا عثمان، سيدنا عثمان قال له اسجنه، وكان السجن في أيام سيدنا عثمان في هذه إن هو تحدد إقامته في بيته، ما يخرجش من البيت بتاعه. عبد الله بن سبأ نزل ضيفا على هذا اللص حكيم ابن جبلة، وبدأ عبد الله بن سبأ ينشر أفكاره وينشر المبادئ اللي بيتكلم فيها، وبدأ يطعن في سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وكان يقول لأتباعه، ده كلام بيني وبينكم، اوعوا تقولوا لحد، احنا ايه، احنا نأمر الناس بالمعروف وننهى عن المنكر، وان شاء الله سننتظر حتى يعني يقوم الإمام الوصي علي بن أبي طالب ويطالب بحقه فنبقى احنا معاه. دي كانت دعوة عبد الله ابن سبأ عليه لعنة الله. سيدنا عبد الله ابن عامر علم بوجود هذا الرجل فناداله، علم بالكلام اللي بيقوله فناداله وكلمه في هذه الأمور. قال له أنا يعني رجل من أهل الكتاب، دخلت الإسلام ونزلت ضيفا عليك، وما هذه إلا رأي أراه، فإن كان صائبا فبها وإن لا. فطرد سيدنا عبد الله ابن عامر رضي الله عنه وأرضاه إلى الشام. ذهب إلى الشام، وجد في الشام سيدنا معاوية بن أبي سفيان. معاوية بن أبي سفيان مش أي حد، ووجد علماء الصحابة. الصحابة في الشام كانوا يعني بالآلاف، لكن في الكوفة وفي البصرة في هذا الوقت سنة 33 لغاية سنة 35 كانوا يعني عدد قليل. يعني الكوفة كان فيها سيدنا عبد الله بن مسعود، كان فيها سيدنا أبو موسى الأشعري بعد ما خرج من البصرة إلى الكوفة، وكان فيها الوالي، كان فيها سيدنا المقداد بن عمرو أو القعقاع. ما كانش فيها علماء الصحابة الكبار، لكن الشام كان فيها يعني الجمع الكبير. في الشام قابل سيدنا أبو ذر، وسيدنا أبو ذر يعني كان فيه شدة عليه. وهناك رواية أن سيدنا أبو ذر عجب الكلام بتاع عبد الله بن سبأ في إيه؟ في أن عبد الله بن سبأ كان بيقول وبيعيب على سيدنا معاوية أن المال ده مال الله، ما هوش مال المسلمين، وقضية كده مالية، والكلام ده كذب وغير صحيح بالمرة. وأنا يعني أتعمد وأتحرى بقدر الإمكان ألا أتكلم إلا فيما هو صحيح. سيدنا عبد الله، سيدنا معاوية بن أبي سفيان، وسيدنا أبو ذر، سيدنا عبادة بن الصامت، وسيدنا أبو الدرداء أول ما شافوا عبد الله بن سبأ ذهبوا إلى سيدنا معاوية، هذا يهودي كاذب يطعن في الإسلام. وكان من سيدنا معاوية أنه هو طرد عبد الله بن سبأ من الشام فذهب إلى مصر، وجاء عبد الله بن سبأ إلى مصر. ولم يترك عبد الله بن سبأ له أعوان ولا مدرسة في الشام، لكن أعوانه موجودين في الكوفة وأعوانه موجودين في البصرة. جاء عبد الله بن سبأ إلى مصر، ووجد في مصر أمرين في غاية الأهمية، أو ثلاث أمور. الأمر الأول أنه وجد معظم القبائل العربية اللي هاجرت إلى مصر مع الفتح الإسلامي هي قبائل بدوية من الأعراب، وكان يعني الإسلام فيهم خفيف وفهمهم قليل، الأعراب أشد والآيات. ده العامل الأول. العامل الثاني، المصريين اللي دخلوا الإسلام، دخلوا الإسلام أو تحديدا المسيحيين اللي دخلوا الإسلام، بعض المسيحيين اللي دخلوا الإسلام من مصر يقينا دخلوا الإسلام، بعض المسيحيين المصريين دخلوا الإسلام طمعا في الإسلام. لكن زي ما اتكلمنا على فتح الإسكندرية واتكلمنا على أن معظم ذوي الرأي دخلوا الإسلام، عبد الله بن سبأ وجد ضلته في المسيحيين المصريين اللي دخلوا الإسلام، خاصة لما بدأ يتكلم على الرجعة وعلى سيدنا عيسى ومحبتهم لسيدنا عيسى وتأثرهم بالنصرانية. دول عاملين في غاية الأهمية وجدهم ولقاهم عبد الله بن سبأ في مصر. العامل الثالث هي طبيعة المصريين وطبيعة أهل مصر. أي حد في الدنيا لا يشعر بالغربة ويستطيع أن يعني يبيض ويفرغ في أرض مصر. العامل طبيعه، هي دي طبيعه كده. العامل الرابع ان كان المسلمين الحقيقيين اللي موجودين في مصر كان معظمهم في الجهاد مع سيدنا عمرو بن العاص طار في فتح الأسكندرية، ولا سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح في فتح إلى ليبيا، وطرابلس في فتح أفريقيا، وبعد ذلك مع عقبة بن نافع. معظم دول كانوا ما كانوش موجودين في مصر، فالجو خالي لعبد الله بن سبأ أنه يقول كلام فارغ، وما فيش حد من العلماء يرد على عبد الله بن سبأ. وبرضو مصر ما كانش فيها كتير من علماء الصحابة. عبد الله بن سبأ كمان عمل استغل حاجة في غاية الأهمية في مصر، وهم النساء. أنه هو بدأ يبث هذه الأفكار عند نساء مصر، وبدأ نساء مصر يأثروا على أبنائهم وعلى أزواجهم بهذه الأفكار. دي كان الوضع في الـ الـ الـ الـ الأربع أماكن الكبيرة في الإسلام. كانت من خطة عبد الله بن سبأ لعنه الله إن هو يطعن في سيدنا عثمان. طب سيدنا علي ما بيطالبش بالخلافة، زور عبد الله بن سبأ كتاب على لسان سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، وزور كتاب على لسان عائشة، وزور كتاب على سيدنا طلحة بن عبيد الله، وزور كتاب على سيدنا الزبير بن العوام. ولما رأوا هذه الكتب أقسموا أنهم ما كتبوا هذا ولا رأوا هذا إطلاقا. دي كانت الأوضاع الموجودة أو اللي بدأت تنتشر في زمن سيدنا عثمان بن عفان، ابتداء من سنة 30 لغاية سنة 35. سنة 33 أو تحديدا سنة 33 أو 34 وصلت الأخبار، وكان عبد الله بن سبأ بيكتب الخطابات هو وأعوانه يتبادلوها وينشروها بين الناس. الناس في المدينة جاي لهم خطاب من مصر، ده احنا عبد الله بن السعد بن أبي الصرح مورينا الويل ومورينا الذل. يجي لهم خطاب من الشام، ده معاوية بن أبي سفيان بيعمل كذا. يجي خطاب من مصر إلى مصر من الكوفة، ده عقبة الوليد بن عقبة شارب خمر، ده كذا كذا كذا. يجي خطاب من البصرة إلى مكة، ده عبد الله بن عامر. وبدأ في حركة غليان وطعن في ولاة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وصلت الأخبار إلى سيدنا عثمان بن عفان في موسم الحج عام 33. سيدنا عثمان بن عفان كان من سنته زي سيدنا عمر إن في موسم الحج لازم كل الولاة يكونوا موجودين ويعرف الأخبار، وأي حد عنده مظلمة يجي يتكلم فيها مع سيدنا عثمان ويشكو الوالي. سيدنا عثمان جمع الولاة وبدأ يتكلم معهم، إيه الكلام اللي بنسمعه عنكم؟ ده انتوا يا ابن عامر انت عامل كذا، يا ابن عقبة، يا سعيد، يا ابن العاص، يا ابو موسى الأشعري، يا معاوية. فقالوا له: يا أمير المؤمنين، أرسل من عندك أمناء إلى الأمصار يستطلعوا الأخبار ولا نعلم من هم. فأرسل فعلا سيدنا عثمان بن عفان أمراء إلى الأمصار، سيدنا محمد بن مسلمة، سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا طلحة بن عبيد الله، سيدنا عبد الله بن، أرسل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إلى كل الأمصار يستطلع الأخبار. فجاءوا بأن الكلام ده كلام غير صحيح إطلاقا وكلام لم يحدث. فاطمأن سيدنا عثمان بن عفان أن الولاة على خير. هناك رواية كذب موضوعة أن كل السفراء اللي أرسلهم سيدنا عثمان رجعوا له بالأخبار ما عدا سيدنا عمار بن ياسر. سيدنا عمار بن ياسر إيه اللي حصل؟ سيدنا عمار بن ياسر أرسل إلى مصر، دي حقيقة. الرواية المكذوبة الموضوعة الكذابة بتقول أن سيدنا عمار بن ياسر اقتنع بكلام عبد الله بن سبأ. يا سلام يا حلاوتك، سيدنا عمار بن ياسر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. عمار بن ياسر المبشر بالجنة اللي النبي يقول له صبرا آل ياسر موعدنا الجنة. سيدنا عمار بن ياسر اللي يقول فيه النبي تقتله الفئة الباغية. سيدنا عمار بن ياسر يتأثر بكلام عبد الله بن سبأ إن النبي هيرجع وإن في وصي والوصي عليه ويقعد في مصر جنب عبد الله بن سبأ. يا سلام، أي عاقل يصدق مثل هذه الرواية؟ أي عاقل يصدق الكلام ده؟ كذب تماما. ويقول لك إيه ده، سيدنا عمار بن ياسر عمل كده كمان علشان سيدنا عثمان بن عفان ضرب سيدنا عمار بن ياسر وجاب له الفتاء ورماه على الأرض وضربه برجليه في الأرض. إيه الكلام الفارغ ده؟ كلام لا أصل له إطلاقا من الصحة ولا فيه أي أساس من الصحة. سيدنا العباس ابن عتبة ابن أبي لهب كان حصل بينه وبين سيدنا عمار بن ياسر خلاف واتخانقوا مع بعض. سيدنا عثمان عذر العباس ابن عتبة وعذر سيدنا عمار بن ياسر في بداية خلافة سيدنا عثمان. بقى سيدنا عمار بن ياسر يحمل كل هذا الحقد العثمان علشان عذره؟ إطلاقا لم يحدث. سيدنا عمار بن ياسر كان ممن يدافعون عن عثمان وهو يقتل، وسيدنا عمار بن ياسر كان قد لبس لباس الحرب ووقف في دار سيدنا عثمان علشان يدافع عن سيدنا عثمان، وهو اللي ذهب إلى سيدنا علي لما منع الماء عن سيدنا عثمان وكان له دور مشرف، ولم يترك بيت سيدنا عثمان غير لما سيدنا عثمان أمره أن يخرج من البيت. إيه كلام كذب وكلام افتراء، ده كلام ما تصدقهوش، وإذا قرأتوه أو سمعتوه ولو من مين، كلام موضوع وغير حقيقي بالمرة. أهل الكوفة زاد حقدهم اللي موجودين جوه على سيدنا عثمان بن عفان زيادة، وكان في واحد منهم اسمه الأشطر النخعي، وكان في رجل من الصحابة اسمه الحيثمان الخزاعي. في ثلاثة من اللصوص دخلوا على سيدنا الحيثمان وسرقوه وقتلوه، ثلاث لصوص معروفين، مورع بن أبي مورع الأسدي وزهير بن جندب الأسدي وشبيل بن أبي الأسدي. مورع وزهير وشميل شبيل مورع وزهير وشبيل دول كانوا ثلاث لصوص معروفين، دخلوا على الحيثمان الخزاعي وقتلوه، دخلوا عشان يسرقوا البيت وقتلوه. هذا كان في ولاية الوليد بن عقبة. كان أحد الصحابة أبو شريح الخزاعي وابنه جيران لسيدنا الحيثمان، سمعوا كل حاجة وشافوا كل حاجة وراحوا شهدوا عند الوليد بن عقبة بهذه القضية. فأرسل سيدنا الوليد بن عقبة رضي الله عنه وأرضاه إلى سيدنا عثمان يستشيره في المسألة، فقال له إن ثبت عليهم الفعل بالإقرار أو بالشهادة فأقم فيهم حد الله القتل. دول اتنين شهدوا على ذلك، سيدنا أبو شريح الخزاعي وابنه، ودول جيران الحيثمان. فقتلهم الثلاثة سيدنا الوليد بن عقبة، قتل هؤلاء الثلاثة، قتل مورع وزهير وشبيل. مورع وزهير وشبيل أباؤهم عايشين، وكانوا أباؤهم لا يقلون عنهم فسقا وفسادا، أبو مورع وأبو زهير وأبو شبيل، الثلاثة دول كانوا هم النواهي الحقيقية لعبد الله بن سبأ، إن طبعا ولادهم لصوص اتفضحوا وقتلوا، ويعني بقى بينهم وبين سيدنا الوليد بن عقبة رضي الله عنه وأرضاه مشكلة، وصقر وحقد، حقد البداوة وحقد البدو، أجدر ألا يعلموا حدود الله. ودول بداوة وبدو، وبدأوا يتكلموا في سيدنا الوليد بن عقبة رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا الوليد بن عقبة، مين الوليد بن عقبة؟ سيدنا الوليد بن عقبة من أصحاب رسول الله، أبوه عقبة بن أبي معيط. أبو عقبة بن أبي معيط الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر. الوليد بن عقبة مسلم صادق وأسلم قبل الفتح، وكان من قادة الفتوحات الإسلامية في زمن سيدنا أبو بكر وفي زمن سيدنا عمر، وسيدنا عمر جعله أميرا وواليا على الجزيرة، على أرض الجزيرة. يعني سيدنا عثمان هو أخو سيدنا عثمان من الأم. لما لاموا على سيدنا عثمان بيقولوا له انت وليت الوليد بن عقبة وهو فاسق، وفيه نزلت الآيات يا لئن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قالوا ان الآية دي نزلت في الوليد بن عقبة غير صحيح إطلاقا، غير صحيح ورود اسم الوليد. لا توجد رواية صحيحة تقول أن هذا الذي نزلت فيه الآية هو الوليد بن عقبة. إن جاءكم فاسق بنبأ، وقالوا أن الوليد بن عقبة فاسق. طب أبو بكر هيولي فاسق؟ عمر هيولي فاسق؟ عثمان هيولي فاسق؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يقول والله ما وليت الوليد بن عقبة لقرابتي، عشان ابن أمي أخويا من أمي، إنما وليته لولاية أبي بكر له وولاية عمر له، ولأنه ابن البيضاء أو جدته البيضاء أم حكيم بنت عبد المطلب. ده ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، جدته تبقى عمة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا وليته لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش قرابته مني أنا. الوليد بن عقبة ظل واليا على الكوفة 5 سنوات في دار الولاية، لم يكن له باب. دار الولاية ملهاش باب، مفتوحة، اللي عاوز يدخل يدخل، لكن غرفة نومه هي اللي ليها باب، هو وحريمه هو وزوجته. لم يكن لدار الخلافة، لدار الولاية عند الوليد بن عقبة باب. سيدنا الوليد بن عقبة كان من أحب الناس إلى أهل الكوفة. سيدنا الوليد بن عقبة هو الذي وصل بالفتوحات إلى السند، فبدأوا يطعنوا في الوليد بن عقبة، وبدأ الدنيا ابتداء من سنة 34 تظهر فعلا التجمع والجماعة التي تريد قلب نظام الإسلام. في الحلقة القادمة نكمل المسيرة، حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام.